بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء الأول من كتاب النهاية في الفتن والملاحم للحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. فهذا كتاب الفتن والملاحم الواقعة في آخر الزمان مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أشراط الساعة والأمور العظام التي تكون قبل يوم القيامة مما يجب الإيمان بها كما أخبر بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيوب الماضية، وبسطناها في بدء الخلق وقصص الأنبياء وأيام الناس إلى زماننا، وأتبعنا ذلك بذكر سيرته صلى الله عليه وسلم وأيامه، وذكر شمائله ودلائل نبوته، وذكرنا فيها ما أخبر به من الغيوب التي وقعت بعده صلى الله عليه وسلم طبق إخباره، كما شهد ذلك عيانا قبل زماننا هذا. وقد أوردنا جملة ذلك في آخر كتاب دلائل النبوة من سيرته صلى الله عليه وسلم، وذكرنا عند كل زمان ما ورد فيه من الحديث الخاص به عند ذكرنا حوادث الزمان ووفيات الأعيان، كما بسطنا ذلك في كل سنة وما حدث فيها من الأمور الغريبة، وترجمنا من توفي فيها من مشاهير الناس من الصحابة والخلفاء والملوك والوزراء والأمراء والفقهاء والصلحاء والشعراء والنحاة والأدباء والمتكلمين ذوي الآراء وغيرهم من النبلاء. ولو أعدنا الأحاديث المذكورة فيما تقدم لطال ذلك، ولكن نشير إلى ذلك إشارة لطيفة، ثم نعود لما قصدنا له هاهنا، وبالله المستعان. بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع، إشارته صلى الله عليه وسلم إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي قال لها ارجعي إلي، فقالت أرأيت إن لم أجدك، كأنها تعرض بالموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، رواه البخاري. فكان القائم بالأمر بعده أبو بكر. وقوله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يكتب للصديق كتابا بالخلافة فتركه لعلمه أن أصحابه لا يعدلون عن أبي بكر إلى غيره، لعلمهم بسابقته وأفضليته رضي الله عنه، فقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فوقع كذلك، وهو في الصحيح أيضا. إشارته صلى الله عليه وسلم إلى خلافة عمر رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان، وهو من رواية حذيفة بن اليمان، وقد روي من طريق ابن مسعود وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنه. وقد بسطنا القول في هذا في فضائل الشيخين، والمقصود أنه وقع الأمر كذلك ولأبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة، ثم وليها بعده عمر بن الخطاب كما أخبر صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. بشارته صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين سيفتحون مصر. وروى مالك والليث عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط، وفي رواية فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. وقد افتتحها عمرو بن العاص في سنة 20 أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنها. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. إخباره صلى الله عليه وسلم عن مدينة البصرة قبل أن تنشأ، وقد مصر في أيام عمر بن الخطاب المصراني البصرة والكوفة. فروى أبو داود حدثنا عبد الله بن الصباح ثنى عبد العزيز بن عبد الصمد ثنى موسى الحناط لا أعلم إلا ذكره عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وأبواب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ومسخ ورجف وقوم يمسخون قردة وخنازير. خبر الأبلة. قال أبو داود حدثنا ابن المثنى ثنى إبراهيم بن صالح بن درهم سمعت أبي يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا من أين جئتم فقلنا من بلد كذا وكذا فقال إن بجنبكم قرية يقال لها الأبلة فقلنا نعم فقال من يضمن أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعا ويقول هذه لأبي هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشار شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. بشارته صلى الله عليه وسلم بأن دولتي فارس والروم ستزلان إلى غير رجعة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد وقع ذلك كما أخبر به سواء بسواء في زمن أبي بكر وعمر وعثمان انزاحت يد قيصر ذلك الوقت واسم قيصر هرقل عن بلاد الشام والجزيرة وثبت ملكه مقصورا على بلاد الروم فقط والعرب إنما كانوا يسمون قيصر لمن ملك بلاد الروم مع الشام والجزيرة. وفي هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل الشام وهو أن يد ملك الروم لا تعود إليها أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين. وسنورد هذا الحديث قريبا بإسناده ومتنه إن شاء الله تعالى. وأما كسرى فإنه سلب عامة ملكه في زمن عمر بن الخطاب ثم استؤصل ما بقي في يده في زمن عثمان بن عفان ثم قتل في سنة 32 ولله الحمد والمنة. وقد بسطنا ذلك مطولا. على الهامش نقرأ السباخ جمع سبخة وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعد الشجر. الكلاء شاطئ النهر والموضع الذي تربط فيه السفن والكلاء موضع بالبصرة وسوق بها. الأبلة بلدة على شاطئ دجلة قرب البصرة. وقد بسطنا ذلك مطولا فيما سلف وقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أنه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق ملكه كل ممزق فوقع الأمر كذلك. إخباره صلى الله عليه وسلم أن عمر سيقتل وثبت في الصحيحين من حديث الأعمش وجامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. قال هاتي إنك لجريء. فقلت ذكر فتنة الرجل في أهله وماله وجاره وولده يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال ليس هذا أعني إنما أعني التي تموج موج البحر. فقلت يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال ويحك أيفتح الباب أم يكسر؟ قلت بل يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. قلت أجل. فقلنا لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال فهبنا أم نسأل حذيفة من الباب؟ فقلنا لمسروق سله فسأله. فقال هو عمر. وهكذا وقع الأمر سواء بعد مقتل عمر في سنة 23 وقعت الفتن بين الناس بعد مقتله وكان ذلك سبب انتشارها بينهم. إشارته صلى الله عليه وسلم إلى محنة عثمان، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان أنه من أهل الجنة على بلوى تصيبه، فوقع الأمر كذلك، حصر في الدار كما بسط ذلك في موضعه، وقتل صابرا محتسبا شهيدا رضي الله عنه. وقد ذكرنا عند مقتله ما ورد من الأحاديث بالإنذار بذلك والإعلام به قبل كونه، فوقع طبق ذلك سواء بسواء. وذكرنا ما ورد من الأحاديث في يوم الجمل والصفين، ما ورد من الأحاديث المؤذنة بكون ذلك، وما وقع فيها من الفتنة والاختبار، وبالله المستعان. وكذلك الإخبار بمقتل عمار، وأما ذكر الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصفتهم ونعت ذي الثدية منهم، فالأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد حررنا ذلك فيما سلف ولله الحمد والمنة. وذكرنا عند مقتل علي الحديث الوارد في ذلك بطرقه وألفاظه. إخباره صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 عاما. وتقدم الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من طريق سعيد بن جهمان عن سفينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. وقد اشتملت هذه 30 سنة على خلافة أبي بكر الصديق وعمر والفاروق وعثمان الشهيد وعلي بن أبي طالب الشهيد أيضا، وكان ختامها وتمامها ب6 أشهر التي وليها الحسن بن علي بعد أبيها. وعند تمام 30 نزل عن الإمارة لمعاوية بن أبي سفيان 40، وأصفقت البيعة لمعاوية بن أبي سفيان، وسمي ذلك عام الجماعة، وقد بسطنا ذلك فيما تقدم. إخباره صلى الله عليه وسلم عما سيجري الله من الإصلاح على يد سبطه الحسن بن علي رضي الله عنه. وروى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والحسن بن علي إلى جانبه على المنبر: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهكذا وقع سواء. بشارته صلى الله عليه وسلم بأن أمته سيغزون في البحر 2، وأن أم حرام رضي الله عنها مع الأولين منهم. وثبت في الصحيحين عن أم حرام بنت ملحان ذكره صلى الله عليه وسلم غزو أمته في البحر 2، وكون أم حرام مع الأولين. وقد كان ذلك في 27 مع معاوية، حين استأذن عثمان في غزو قبرص فأذن له فركب مع المسلمين في المركب حتى وصلها وفتحها قصرا. وتوفيت أم حرام في هذه الغزوة في البحر، وكانت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت، وكان مع معاوية في هذه الغزوة زوجته فاخدة بنت قرظة. وأما الثانية فكانت في 52 في أيام ملك معاوية، بعث ابنه يزيد بن معاوية ومعه الجنود إلى غزو القسطنطينية، ومعه في الجيش جماعة من سادات الصحابة، منهم أبو أيوب الأنصري، خالد بن زيد رضي الله عنها، فمات هنالك. وأوصى إلى يزيد بن معاوية أن يدفنه تحت سنابك الخيل، وأن يوغل به إلى أقصى ما يمكن أن ينتهى به إلى نحو جهة العدو، ففعل ذلك. وتفرد البخاري بما رواه عن طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير بن الأسود العنسي عن أم حرام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: فقلت يا رسول الله أنا فيهم. قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قلت: أنا فيهم يا رسول الله. قال: لا. وعلى الهامش نقرأ: السنبك طرف الحافر وجانباه من قدم وجمعه سنابك، والمعنى المقصود أن يدفن في مكان الوقعة بعد انتهائها. الشنوف جمع شنف، الذي يلبس في أعلى الآذان، والذي في أسفلها القرط. ذكر قتال الهند. إخباره صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيقاتلون الهند والسند والترك. قال الإمام أحمد:

حتى يربطوا خيولهم بالنخل، تفرد به أحمد. حديث معاوية بن أبي سفيان في قتال الترك. قال أبو يعلى: ثنى محمد بن يحيى البصري، ثنى محمد بن يعقوب، ثنى أحمد بن إبراهيم، حدثني إسحاق بن إبراهيم الغمري مولى سموك، ثنى أبي عن جدي، سمعت معاوية بن حديج يقول: كنت عند معاوية بن أبي سفيان إذ جاءه كتاب عامله يخبره أنه أوقع بالترك وهزمهم وبكثرة من قتل منهم وكثرة ما غنم منهم، فغضب معاوية من ذلك، ثم أمر أن يكتب إليها: قد فهمت ما ذكرت مما قتلت وغنمت، فلا أعلمن أنك عجت لشيء من ذلك، ولا تقاتلهم حتى يأتيك أمري. فقلت له: ولما أمير المؤمنين؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الترك تحارب العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح والقيصوم، فأكره قتالهم لذلك. ونقرأ على الهامش: واحدها درقة، قيل هي الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب. طريق أخرى عن معاوية. قال الطبراني: ثنى يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا أبو صالح الحراني، ثنى ابن لهيعة عن كعب بن علقمة التنوخي، ثنى حسان بن كريب الحمياري، سمعت ابن ذي الكلاع يقول: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتركوا الترك ما تركوكم. وروى الطبراني عن إبراهيم بن أبي حاتم عن نعيم بن حماد في كتاب الملاحم، ثنى يحيى بن سعيد العطار وأبو المغيرة عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن كعب الأحبار قال: ينزل الترك آمدا ويشرب في نهر الدجلة والفرات 70,000 ويسعون في الجزيرة وأهل الإسلام في الحيرة لا يستطيعون لهم شيئا، فيبعث الله عليهم ثلجا بغير كيل فيها سر من ريح شديدة وجليد، فإذا هم خامدون. وفي رواية عن كعب: فيبعث الله عليهم الطاعون فلا يفلت منهم إلا رجل واحد. والمقصود أن الترك قاتلهم الصحابة فهزموهم وغنموهم وسبوا نساءهم وأبناءهم، وظاهر هذه الحديث يقتضي أن قتالهم يكون من أشراط الساعة، وأشراطها لا تكون إلا بين يديها قريبا منها، فقد يكون هذا واقعا مرة أخرى عظيمة بين المسلمين وبين الترك، حتى يكون آخر ذلك خروج يأجوج ومأجوج كما سيأتي ذكر أمرهم. وإن كان أشراط الساعة أعم من أن يكون بين يديها قريبا منها، وأن يكون مما يقع في الجملة، حتى ولو تقدم قبلها بدهر طويل، إلا أنه مما يقع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يظهر بعد تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب كما ترى ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في مقتل الحسين بن علي بكربلاء في أيام يزيد بن معاوية كما سلف، وما ورد من الحديث في ذكر خلفاء بني أمية وغيلما بني عبد المطلب. إخباره صلى الله عليه وسلم عن خلفاء بني أمية وتولي بعضهم صغارا. قال أحمد: حدثنا روحة، حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص، أخبرني جدي سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت أمتي على يد غلمة. فقال مروان وهو معنا في الحلقة قبل أن يلي شيئا: فلعنة الله عليهم غلمة. قال: أما والله لو أشاء أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. قال: فكنت أخرج مع أبي وجدي إلى بني مروان بعدما ملكوا، فإذا هم يبايعون الصبيان، ومنهم من يبايع له وهو في خرقة. قال لنا: هل عسى أصحابكم هؤلاء أن يكون الذين سمعت أبا هريرة يذكر أن هذه الملوك يشبه بعضها بعضا؟ ورواه البخاري بنحوه عن أبي هريرة، والحديث في هذا كثيرة جدا، وقد حررناها في دلائل النبوة. إخباره صلى الله عليه وسلم عن الكذاب والمبير من ثقيف. وتقدم الحديث عن ذكر الكذاب والمبير من ثقيف، فالكذاب هو المختار بن أبي عبيد الذي ظهر بالكوفة أيام عبد الله بن الزبير، وكان رافضيا خبيثا، بل كان ينسب إلى الزندقة وادعى أنه يوحى إليها، وقد قتله مصعب بن الزبير. وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل عبد الله بن الزبير، وكان صبيا جبارا عنيدا عكس الأول في الرفض كما تقدم. إشارته صلى الله عليه وسلم إلى خلافة بن العباس، وتقدم حديث الرايات السود التي جاء بها بن العباس حين استلبوا الملك من أيدي بني أمية، وذلك في سنة 32 و100، أخذوا الخلافة من مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، ويعرف بمروان الحمار ومروان الجعدي لاشتغاله على الجعدي بن درهم المعتزلي، وكان آخر خلفاء بني أمية، وصارت الخلافة للسفاح بعده المصرح بذكره في حديث رواه أحمد بن حلبر في مسنده، وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، أول خلفاء بن العباس كما تقدم ذلك. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا جرير بن حازم عن ليث عن عبد الرحمن بن صابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة، وكائنا خلافة ورحمة، وكائنا ملكا عضوضا، وكائنا عزة وجبرية، وفسادا في الأمة يستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله عز وجل. وروى البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله ويعدلون في عباد الله، ثم يكون من بعد الخلفاء ملوكا يأخذون بالثأر ويقتلون الرجال ويصطفون الأموال، فمغير بيده ومغير بلسانه ومغير بقلبه، ليس وراء ذلك من الإيمان شيئا. وثبت في صحيح البخاري من حديث شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، واعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي رافع عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان نبي إلا كان له حواريون يهدون بهديه ويستنون بسنته، ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويعملون ما ينكرون. إخباره صلى الله عليه وسلم أن 12 خليفة قريشيا سيلون أمر الأمة ويكون آخرهم المهدي. وثبت في الصحيحين من رواية عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون 12 خليفة كلهم من قريش. ورواه أبو داود من طريق أخرى عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون 12 خليفة. وفي رواية: لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرها ظاهرة على عدوها حتى يمضي منهم 12 خليفة كلهم من قريش. قالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: يكون الهرج. والهرج الكثرة في الشيء والاتساع، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه القتل. فهؤلاء الخلفاء المبشر بهم في هذا الحديث ليسوا بالاثنى عشر الذين يزعم فيهم الروافض ما يزعمون من الكذب والبهتان وأنهم معصومون، لأن أكثر أولئك لم يلي أحد منهم شيئا من أعمال هذه الأمة في خلافة، بل ولا في قطر ولا بلد من البلدان، وإنما ولي منهم علي وابنه الحسن رضي الله عنهما. وليس المراد من هؤلاء الاثنى عشر الذين تتابعت ولايتهم سردا إلى أثناء دولة بني أمية، لأن حديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة يمنع من هذا المسلك، وإن كان البيهقي قد رجحه، وقد بحثنا معه في كتاب دلائل النبوة من كتابنا هذا بما أغنى عن إعادته ولله الحمد. ولكن هؤلاء الأئمة الاثنى عشرة وجد منهم الأئمة الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وابن الحسن بن علي أيضا، ومنهم عمر بن عبد العزيز كما هو عند كثير من الأئمة وجمهور الأمة ولله الحمد. وكذلك وجد منهم طائفة من بني العباس، وسيوجد بقيتهم فيما يستقبل من الزمان حتى يكون منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة فيها كما سيأتي بيانها، وبالله المستعان وعليه التكلان. وقد نصت على هذا الذي قلناه غير واحد كما قررنا ذلك. حديث عبادة فيما يتعلق بما بعد المئة سنة. قال أحمد: ثنى الحكم بن نافع، ثنى إسماعيل بن عياش عن يزيد بن سعيد عن أبي عطاء يزيد بن عطاء السكسكي عن معاذ بن سعد السكسكي عن جنادة بن أبي أمية أنه سمع عبادة بن الصامت يذكر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما مدة أمتك في الرخاء؟ فلم يرد عليه شيئا حتى سأله ثلاث مرار، كل ذلك لا يجيبه. ثم انصرف الرجل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ فرده عليه فقال: سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي، مدة أمتي من الرخاء مئة سنة، قالها مرتين أو ثلاثا. فقال الرجل: يا رسول الله، فهل لذلك من إمارة أو علامة أو آية؟ فقال: نعم، الخسف والرجف وإرسال الشياطين المجلبة على الناس. وفي مسند أبي يعلى والبزار من حديث مصعب بن مصعب، ولا أعرفه إلا عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترفع زينة الدنيا سنة 25 و100. هذا حديث غريب جدا. حديث فيما بعد المئتين من الهجرة. قال ابن ماجة: حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عون بن عمارة، حدثني عبد الله بن المثنى ابن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أبيه عن جده عن أنس عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات بعد المئتين. ثم أورده ابن ماجة من وجهين آخرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولا يصح، ولو صح فمحمول على ما وقع من الفتنة بسبب القول بخلق القرآن والمحنة للإمام أحمد بن حنبل وأصحابه من أئمة الحديث كما بسطنا ذلك هنالك. وروى رواد بن الجراح وهو منكر الرواية عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة مرفوعا: خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ. قالوا: وما خفيف الحاذ يا رسول الله؟ قال: من لا أهل له ولا مال ولا ولد. وهذا منكر. الحاذ هو والحال واحد، وخفيف الحاذ يعني قليل المال والعيال. إخباره صلى الله عليه وسلم عن القرون الخيرية الثلاثة. وثبت في الصحيحين من حديث شعبة بن أبي جمرة عن زهدم بن مضرب عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وهذا لفظ البخاري. ذكر سنة 500. قال أبو داود: حدثني عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة، حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرها نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500 سنة. وقد تفرد به أبو داود. وأخرج الإمام أحمد بن حنبل عن أبي ثعلبة الخشني من قوله مثل ذلك. وهذا التحديد بهذه المدة لا ينفي ما يزيد عليها إن صح رفع الحديث، والله أعلم. عدم صحة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكث تحت الأرض 1000 سنة. فأما ما يورده كثير من العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤلف تحت الأرض، فهو من قولهم وكلامهم، وليس له أصل ولا ذكر في كتب الحديث المعتمدة، ولا سمعناه في شيء من المبسوطات ولا أجزاء المختصرات، ولا ثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حاد الساعة بمدة محصورة، وإنما ذكر شيئا من أشراطها وأماراتها وعلاماتها على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. ذكر الخبر الوارد في خروج نار من أرض الحجاز أضاءت لها عناق الإبل ببصرى من أرض الشام، وذلك في سنة 54 و600. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. ورواه مسلم من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب به. وقد رواه أبو نعيم الأصبهاني، ومن خطه نقلت من طريق أبي عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن عيسى بن علي الأنصري عن رافع بن بشر السلمي عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج نار تضيء أعناق الإبل ببصرى، تسير سير مطية الإبل، تسير النهار وتقيم الليل، تغدو وتروح، فيقال: أيها الناس قد غدت النار فغدوا، أو قالت النار: أيها الناس فقيلوا، غدت النار أيها الناس فروحوا، من أدركته أكلتها. هكذا رواه أبو نعيم، وهو في مسند أحمد من رواية رافع بن بشر السلمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون هذه الزيادات إلى تضيء أعناق الإبل ببصرى، وهو الصواب. فإن هذه النار التي ذكر أبو نعيم هي النار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر، كما سيأتي بيان ذلك قريبا. وقال الإمام أحمد: ثنى وهب بن جرير ثنى أبي: سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن حبيب بن حماز عن أبي ذر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا على ذا الحليفة، فتعجلت رجال منا إلى المدينة، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح سأل عنهم، فقيل: تعجلوا إلى المدينة، فقال: تعجلوا إلى المدينة والنساء، أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت. ثم قال: ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضيء لها أعناق الإبل بروكا ببصرى كضوء النهار. وهذا الإسناد لا بأس به، وكأنه مما اشتبه على بعض الرواة، فإن النار التي تخرج من قعر عدن من اليمن هي التي تسوق الناس الموجودين في آخر الزمان إلى المحشر، وأما النار التي تضيء لها أعناق الإبل فتلك تخرج من أرض المدينة النبوية، كما تقدم بيان ذلك. وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة، وكان شيخ المحدثين في زمانه وأستاذ المؤرخين في أوانه، أن في سنة 54 و600 في يوم الجمعة خامس جماد الأخير منها ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في بعض تلك الأودية طول 4 فراسخ وعرض 4 أميال تسيل الصخرة حتى يبقى مثل الآنكي، والآنكي الرصاص المذاب، ثم يصير مثل الفحم الأسود، وأن ضوءها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى تيماء، وأنها استمرت شهرا. وقد ضبط ذلك أهل المدينة وعملوا فيها أشعارا، وقد ذكرناها فيما تقدم. وأخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم الحنفي قاضيهم بدمشق عن والده الشيخ سيف الدين مدرس الحنفية ببصرى أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة ممن كان بحاضرة بلد بصرى أنهم شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. وقد تقدم بسط ذلك سنة 54 و600 فيما فيه كفاية عن إعادته هنا. ذكر إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيوب المستقبلة بعد زماننا هذا. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عزرة بن ثابت، حدثنا علباء بن أحمد اليشكوري، حدثنا أبو زيد الأنصري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس، فحدثنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. وقد رواه مسلم منفردا به في كتاب الفتن من صحيحه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن عذرة عن علباء عن أبي زيد وهو عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري به. وقال البخاري في كتاب بدء الخلق من صحيحه روي عن عيسى بن موسى خنجار عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. هكذا ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض عن عيسى غنجار عن رقبة وهو ابن مصقلة قال قال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف، وإنما رواه عيسى غنجار عن أبي حمزة عن رقبة فالله أعلم. وقال أبو داود في أول كتاب الفتن من سننه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفها. وهكذا رواه البخاري من حديث سفيان الثوري ومسلم من حديث جرير كلاهما عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ذات يوم بنهار ثم قام فخطبنا إلى أن غابت الشمس فلم يدع شيئا مما يكون إلى يوم القيامة إلا حدثناها، حفظ ذلك من حفظها ونسي ذلك من نسيها. فكان مما قال يا أيها الناس إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وذكر تمامها إلى أن قال وقد دنت الشمس أن تغرب وإنما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وعلي بن زيد بن جدعان التيمي له غرائب ومنكرات، ولكن لهذا الحديث شواهد من وجوه أخرى. وفي صحيح مسلم عن طريق أبي نضرة عن أبي سعيد بعضه، وفي الدلالة على ما هو المقطوع به أن ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى منها شيء يسير جدا، ومع هذا لا يعلم مقدار ما بقي على التعيين والتحديد إلا الله تعالى، كما لا يعلم مقدار ما مضى منها إلا الله عز وجل. والذي في كتب الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما سلف بألوف ومئين من السنين قد نص غير واحد من العلماء على تخطئتهم فيه وتغليطهم، وهم جديرون بذلك حقيقون به. وقد ورد في حديث الدنيا جمعة من جمع الآخرة ولا يصح إسناده، وكذا كل حديث ورد فيه تحديد بوقت يوم القيامة على التعيين لا يثبت إسناده. وقال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سورة النازعات الآيات من 42 إلى 46. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الأعراف الآية 187. والآيات في هذا والحديث كثيرة. وقال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. سورة القمر الآية 1. وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وفي رواية إن كادت لتسبقني، وهذا يدل على اقترابها بالنسبة لما مضى من الدنيا. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سورة الأنبياء الآية 1. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سورة النحل الآية 1. وقال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، سورة الشورى الآية 18. وفي الصحيح أن رجلا من الأعراب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: إنها كائنة فما أعددت لها؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله لم أعد لها كثير صلاة ولا عمل، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فنظر إلى غلام فقال: لن يدرك هذا الهرم حتى تأتيكم ساعتكم، والمراد انخرام قرنهم ودخولهم في عالم الآخرة، فإن كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة. وبعض الناس يقول: من مات فقد قامت قيامته، وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح، وقد يقول هذا بعض الملاحدة ويشيرون به إلى شيء من الزندقة والباطل. فأما الساعة العظمى وهو اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فهذا مما استأثر الله تعالى بعلم وقته، كما ثبت في الصحيح: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، سورة لقمان الآية 34. ولما جاء جبريل عليه السلام في سورة عربيين فسأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، أجابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما سأله عن الساعة قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أشراطها. فأخبره عن ذلك كما سيأتي إراده بسنده ومتنه مع أمثاله وأشكاله من الأحاديث. نتوقف في حدود هذه الأسطر، ونتم مع الجزء الموالي مع باب ذكر الفتن جملة، ثم نفصل ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ترقبونا، حياكم الله.